إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله لعلكم تفلحون، واستكثروا من الصالحات فعما قليل أنتم راحلون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. عباد الله، يخرج الناس من قبورهم عارية أبدانهم، حافية أقدامهم، ذابلة شفاههم. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. في ذلك اليوم العظيم ينصب الله الموازين لوزن أعمال العباد، ولإظهار كمال عدله تعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فطوبى لمن ثقلت موازينه بالحسنات، ويا خسارة من خفت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. في ذلك اليوم يتمنى المرء حسنة ترفع إيمانه، أو عملا يثقل ميزانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمالٍ تثقل بها موازين العباد يوم القيامة، حريٌّ بالعاقل أن يتلمَّسها ويتمسَّك بها. فمنها رعاكم الله تحقيق التوحيد، وإخلاص الشهادتين لله رب العالمين. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلِّص رجلًا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلًا من الذنوب، كل سجلٍ منها مدَّ البصر، فيقول له الله تعالى: هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله: هل لك من عذر؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فتحضر بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. فيقول العبد: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفه، وسجلات الذنوب كلها في كفه، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. عباد الله، هذا حديث عظيم أفرده بعض العلماء بالتأليف، وصدق الحق سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي آية الرجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أرأيتم كيف فعلت الشهادة بهذه الذنوب، وكيف ثقلت في ميزان العبد يوم القيامة، لأنه قالها مخلصاً من قلبه، لم يقع فيما يناقضها، لم يقع فيما ينقضها أو يفسدها من دعاء غير الله، أو صرف عبادة لغير الله، أو تصديق السحرة والكهان، أو اتخاذ متبوعين من دون الله. أيها المسلمون، ومما تثقل به الموازين حسن الخلق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. رواه أبو داود وغيره. حسن الخلق هو الكلمة الطيبة، والتبسم في وجه أخيك، ولين الجانب، واللطف والسماحة، والصلة والإحسان، وبذل الندى، وكف الأذى. وقد قرن الله القول الحسن بالعبادات الكبار، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا كان قول حسن وأحسن فقل التي هي أحسن. حسن الخلق مع الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أحمد وأبو داود. ويقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، أحاسنكم أخلاقاً. رواه الترمذي. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. رواه أحمد والترمذي. وأحق الناس بحسن خلقك هم الأقربون، الوالدان والزوجة والأولاد. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه. عباد الله، والعمل الثالث الذي تثقل به الموازين يوم القيامة هو ذكر الله تعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهو آخر حديث في صحيح البخاري. من أراد أن تثقل موازينه يوم القيامة فليكثر من هؤلاء الكلمات، وليكن لسانه رطباً من ذكر الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني أراضي مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي. وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: